بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 14 بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة المرقومة أو التي رقمها 225، التي مطلعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وهذا الجزء الثاني من هذه القصيدة الشهيرة. قال المتنبي: طريدة دهر ساقها فردتها على الدين بالخطي، والدهر راغم تفيت الليالي كل شيء أخذته، وهن لما يأخذن منك غوارم. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. وكيف ترجي الروم والروس هدمها، وذا الطعن آساس لها ودعائم. وقد حاكموها والملايا حواكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم. إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم. خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. تجمع فيه كل لسن وأمة، فما تفهم الحداث إلا التراجم. فلله وقت ذوب الغش ناره، فلم يبق إلا صارم أو ضبارم. تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا، وفر من الأبطال من لا يصادم. تمام. قال في البيت 11: طريدة دهر، هي يقصد الحدث. طريدة دهر، طريدة طريد فعيل، على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي هي مطرودة من الدهر. لما طردت من الدهر؟ لأن الروم احتلوها، أو لأنها كانت في أيدي الروم، أي كانت خارجة هاربة مطرودة من حياض الإسلام، لأنها في حياض الكفر، لأنها كانت بيد الدمستق، لأنها كانت عند الأعاجم. فردتها على الدين، على حضيرة الدين، أرجعتها إلى الإسلام. شوف المعاني الإسلامية، هذه معاني خلافة بالمناسبة، هذه العقيدة التي عند المتنبي. كان ينظر إلى هذه، إلى أن العرب يجب أن يسود الأمم كلها وأن تكون نخل خلافة عربية إسلامية. هو ربما كان يريد أن يكون له دور رئيس في هذه الخلافة. هذا لم يصرح به، لكن كل أفعاله في السر أو الإشارات التي في كتب التاريخ أو أبياته تفضحه. حتى فكرة الخلافة موجودة في شعره، وهو بحث مستقل قائم بذاته يمكن أن ندرس في هذه الموسوعة. إذن قال ليش طريدة دهر ساقها، أي ساقها الدهر خارجه. فردتها، أي فردتها من الدهر الذي أخذها، أو ساقها، يمكن أن يكون هو سيف الدولة أيضا. ساقها فردها، أي ذهب إليها، فساقها فردها إلى حوزة الدين. فردتها على الدين، على الدين الإسلامي بالخطي، وهذه أهم نقطة، الباء استعانة والخطي الرماح. فلا ترد البلاد بالمفاوضات ولا ترد بالاتفاقيات. قل طريدة دهر ساقها فردتها على الدين بالخطي. ما في بلاد ترجع أو ترجع بالمفاوضات ولا بالطاولات ولا بالمعاهدات ولا بالابتسامات ولا بالتصور أو بالمؤتمرات أو بالصور وراء الكاميرات، ما ممكن. قالوا بالخطي، مش هيك بس، قالوا الدهر راغم. القضية فيها مراغمة، فيها رغما عن أنف الدهر، رغما عن أنف الكفار. أنت تأخذ حقك، الحق إيش قال لك؟ الحق لا يستعاد بل ينتزع، أو يستعاد بالانتزاع. الحق، أنا قلت في قصيدة، الحق ينزعه القوي بسيفه، لا يرجع المغصوب باستجداي. قالوا على الدين بالخطي، والدهر راغم، رغم أنف الدهر أعدت هذه البلاد إلينا. وهذا طبعا ليس في زمن المتنبي. المتنبي لأنه عبقري اللغة، ولأنه عبقري الشعر، ولأنه فيلسوف، ولأنه حكيم، ولأنه عنده نظرة ونمذج لما يقول، ولأنه يمثل حالة تتكرر مع الزمن، قال هذا البيت. فليست في زمان المتنبي، بل سبقت زمان المتنبي وفي زمانه وإلى زماننا. لا يمكن أن تعيد إليك حقك إلا بالسيف. ثم قال: تفيت الليالي كل شيء أخذته، وهن لما يأخذن منك غوارم. تفيد يعني أفات الشيء تركه، لم تستطع أن لم تستطع أن تحتفظ به. تفيت الليالي، والليالي يعني حوادث الليالي، أي حوادث الزمان، كل شيء أخذته. يعني أنت خصم مع الزمان، خصم مع حوادث الزمان ومع نكبات الدهر. فكل شيء تأخذه من الليالي لا تجرؤ الليالي أن تستعيده منك. وهن أي الليالي أي أحداث الزمان، لما يأخذن منك غوارم، فيما لو أخذت هذه أحداث الليالي منك بلدا أو مدينة أو حتى أسيرا واحدا فإنها غارمة، أي أن هذا دين عليها يجب أن ترده، إما ترده سلما وإما ترده حربا، وغالبا سترده حربا. قال له تفيت الليالي، كل شيء أخذته. الليالي تخاف منك، الأحداث تخاف منك، حين تأخذ منها شيئا أي حين تفتح بلدا مثلا، يعني وكل شيء هذه تصارت عامة، حين تفتح بلدا فإن الليالي تسامحك في هذا البلد، في حين لو أخذ منك بلد كما أخذت الحدث. وهن لما يأخذن منك غوارم يعدن إليك ما أخذنه منك رغما عنهن. هذه العظمة، هذه القوة الحقيقية في المجد والمروءة والشهامة والشجاعة والقوة، ما في ضعف. حتى المتنبي قيل، أو أنا أفسر، عدم إن يعني عدم شيوع شعر الغزل عنده، بمعنى الشعر الغزل الحقيقي، أي أنه يعني كان يصدر عن عاطفة، ربما كانت عنده عاطفة الحب. من يكره النساء يا قوم؟ النساء، الله خلق النساء محبوبات، أصلا من أجل ذلك كان الشعراء يبتدئون مطالع قصائدهم بذكر النساء، أي بالغزل، أي يعني من أجل أن يميلوا القلوب إلى قلوب السامعين إليهم أو آذان السامعين إليهم. لكنه كان يترفع عن ذلك حتى لا يقع في الضعف، لأنه يقول لك الحب ضعف، وهو حقيقة. وحتى ربما الإفصاح عن هذه المشاعر إلى المرأة ضعف، وبالتالي خرج هو عن هذه الدائرة. نحن لا نعمم ذلك، بمعنى أنه قد يكون الحب له ليس الحب إلى المحبوبة المعشوقة، قد يكون الحب إلى الوالدين فيفترض أن تعبر عن ذلك، إلى أبنائك فيفترض أن تعبر عن ذلك، لكنه يقصد حب الضعف الذي يقود إلى اللهاث وراء النساء، وراء الشهوات، وراء أنه يعني أنا أجلس وأبكي وليلي طويل وسهري ودموعي وأنا يعني متألم لفراقي. ما عنده هذا الحقيقة، ما عندي وقت أعشق، أنا لدي عظائم الأمور. طبعا في حالة المتنبي تصدق، شعراء آخرين أو شعراء آخرون يعني عاشوا حياة طولا وعرضا ويعني لهوا ولعبا، وشعراء مشهورون يعني مثلا شاعر المجون الأشهر أبو نواس، يعني حياته هكذا. المتنبي قال لك هذا سيقتلني، لدي هدف، هذا الهدف يجب أهم عقبتين في، شوف والله هو قالها، أهم، قال لم يقولها حرفا، أنا أقولها عنه، لكن قالها في شعره وفي سلوكه في حياته، أهم عقبتين في طريق المجد الخمر والنساء، ولذلك اجتنبهما. إذا تفيت الليالي، كل شيء أخذته وهن لما يأخذن منك غوارم، فأنت أقوى من الليالي، لأن الليالي لا تجرؤ أن تستعيد منك ما أخذت، وأنت تطالبها بكل ما أخذت ولو كان شيئا صغيرا. ثم قال في البيت 13، إذا كان ما تنويه، شوف اللعب على اللغة، إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجواسم. قال لك ليش الجواسم؟ شوف فعل مضارع، عبقري في الشكل وفي الزمن. كيف؟ الفعل المضارع إذا ألقيت عليه جازما، أي سبقته بجازم، سكن، فبالتالي إيش؟ لم يعد متحركا. قال لك لا، مضى، فلت قبل أن تلقى عليه الجواسم. أفعالك تحدث، ما في فعل يسكن، لأن الفعل المضارع إذا سبق بحرف جزم سكن أو أنقص، يعني أنقص من، فإن كان صحيح الآخر سكن، فإنت أفعالك لا تسكن، ما حدا بيعرقلها، ما حدا بوقفها، ما حدا بيأخذ منها، كيف يأخذ منها؟ طيب وحرف الجزم إذا كان معتل الآخر الفعل المضارع الذي يأتي بعده حذف حرف العلة، وإذا كان الأفعال خمسة حذف النون فينتقص منه. قال لك لا والله ما يدخل على فعلك المضارع أي حرف جزم، لا يسكنه لا يوقفه لا يعرقله ولا ينقص منه شيئا، فسيمضي. ثم إذا دخل الحرف الجزم على الفعل المضارع جعله ماضيا. يعني تقول أنا الآن أدرس، هذا فعل مضارع، لم أدرس في الماضي صار مع أنه فعل مضارع، لكن حين سبق بجازم حول زمانه من مضارع إلى ماضي، فقال لك فعلك ما بصير ماضي، أو بصير ماضي بمعنى يعني يحدث يمضي، ها مضى يعني حدث ووقع وتم قبل أن يدخل عليه جازم فيحوله من الزمن المضارع إلى الزمن الماضي. إبداع في الحالتين، في الحركة وفي المضي، أي يعني في الزمن. المشاكلة في فكرة أنه إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجواز، ما في فعل لك يسكن ولا ينقص منه ولا يوقف أو ولا يصبح يعني فعلا قد صار في الماضي بمعنى انتهى، لم يحدث. أنت تمضيه تحدثه توقعه قبل أن يتحول إلى ماض، ولا يتحول إلى ماض إلا إذا دخل عليه حرف جزم، فأنت تفلت به قبل أن يدخل عليه حرف الجزم إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجواسم. ثم قال في البيت الرابع عشر: وكيف ترج الروم والروس هدمها وذا الطعن أساس لها ودعائم. يعني يقول لك هؤلاء الروس والروم، طبعا هو هذه الحرب احنا قلنا بالمناسبة القصيدة انه تجمع فيها الروم والروس والصقلاب والخزر والترك والكرد كلهم أصقبوا مع الروم ضد سيف الدولة. فعشان قال لك بعد قليل سيأتي البيت اللي هو أنه أراد أن يدلل على كثرة الناس فيها، فقال تجمع فيه كل لسن وأمة أو كل لسن وأمة. إيش قال؟ وكيف ترجي، هذا استفهام استنكاري معناه البلاغ التوبيخ، أنتوا كيف تفكروا حالكم رح يكمل معنا، كيف تظنون أنكم ستهدمون هذه القلعة وسيف الدولة جعل قواعدها ودعائمها وأسسها ليست الحجارة إنما الرماح، فما قام على الرماح ثابت. ليش؟ لأنه قام على قوة، مو على مفاوضات مرة أخرى. الذي يقوم على قوة يستمر. ولذلك إيش هو قال متنبي من قبل شرحناها القصيدة، قال أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، والأسل الرماح، أعلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبهن كالقبل. يا سلام. وكيف ترجي الروم والروس هدما، يعني كيف ترتجي الروم والروس هؤلاء أعداء سيف الدولة أن يهدموا قلعة الحدث الحمراء وذا الطعن، وهذا الطعن، الطعن بالرماح أساس، جمع أس، وأسس جمع أساس، فأساس جمعها أسس أو أساسات، وأس جمعها أساس، أساس لها قواعد ودعائم، قامت على الطعن، قامت على الرماح، هذه الرماح هي قواعد هذه القلعة. فكيف تظنون أو تأملون أو تتمنون أن تهدموها؟ إن سيف الدولة أقامها على قوة لا تهدم. ثم قال في البيت الرابع عشر، البيت الخامس عشر: وقد حاكموها، يعني إيش كانوا خصما لها؟ مين؟ الروم مع القلعة. فتخيل الآن المشهد أن الروم والقلعة أمام الموت، فالروم خصم والقلعة خصم والموت قاض، وقد حاكموها، هي المحاكمة طرفين لأنه فاعل، وقد حاكموها والمنايا حواكم، القضاء من الموت. فإيش النتيجة؟ فماذا كان الحكم؟ فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. فالمظلومين، يعني كأنه يريد أن يقول إن سيف الدولة انتصر للمظلومين فما ماتوا فعاشوا، فما مات مظلوم، فالمظلومون من شعب سيف الدولة تحت، أو من العرب أو المسلمين الذين كانوا تحت حكم الروم، هؤلاء المظلومون ما ماتوا، إذ لما جاء فانتصر على الرومي أحياهم من جديد، ولا عاش ظالم، والظالمون هم الروم، فما عاشوا بعد تلك المعركة لأنه قتلهم. وقيل فما مات مظلوم يقصد القلعة، ولا عاش ظالم الذين هاجموها أو حاكموها. يعني نفس الشيء، القلعة أو شعب القلعة نفس الشيء. وقد حاكموها والمنايا حاكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم. أو والملايا حواكم، والملايا حاكمة بمعنى مسلطة. المنايا هي التي تظهر الفرق، أو هي التي تحكم، أو هي التي تجزم في النهاية، أو هي التي يبين عنها يعني ما يسفر عن تلك الحرب. فالملايا هي التي تسفر الحرب، فتأسفرت الحرب عن هذه الحالة، ما عاش مظلوم، ما مات مظلوم ولا عاش ظالم. ثم قال في البيت 16، وهذا وصف للجيش من أعظم أوصاف الجيش جزء في الشعر العربي كله. يعني بشار لما قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، وصف عظيم. بس هذا يعني بشار اشتغل على اللون والصوت، هذا اشتغل على الحركة، هو المتربي اشتغل على الحركة، على المشهدية السينمائية. انت الآن مخرج سينمائي يريد ان يصور عظم الجيش وجبروته وكيف انه عرمرم وكيف انه جرار. اذا اتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، اي ان هذه الخيول لكثرة ما عليها من دروع وتروس وفرسان، طبعا الفرسان يلبسون الدروع ويلبسون المغافر ويلبسون الخود ويغطون وجوههم ولا تبرق ولا تظهر إلا عيونهم، ويحملون الرماح ويغمدون السيوف أو يلبسون نجاد السيوف. وهذه الخيول أيضا عليها هذه الدروع التي تشبه دروع البشر فتغطيهم، والرماح قد تكون نازلة. فهذا المشهد كله جعل الحديد فوق الحديد إلى الحديد خلف الحديد، فظهر المشهد كأن هذه الخيول تتحرك، لكن أين أرجلها التي تتحرك عليها أو التي تمشي فوقها أو تستخدمها للمشي؟ لا تظهر. فقال لك أتوك يجرون الحديد كأنهم تشبيه سروا بجياد ما لهن قوائم، ما لهن أرجل طبعا. وطبعا استخدم قوائم في البيت السادس أو السابع أتوقع، يعني مش من بعيد، لكن كان يقصد قوائم السيف، هي في البيت السادس. وقد وما ضرها خلق بغير مخالب، وقد خلقت أسيافه والقوائم، لكن هناك قوائم السيف أي مقابضه، هنا قوائم الخيل أي أرجلها وأقدامها. ثم قال في البيت 17 إذا برقوا، يعني إذا لمعت الشمس أو انعكست شعاع الشمس على هذا الجيش أو على هذا المشهد المتحرك من الحديد المجرور. إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، البيض السيوف منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم، يعني لم من يشاهدهم حين تبرق على وجوههم الشمس لا يستطيع أن يفرق بين السيوف وبينهم. ليش؟ طبعا لأن ثيابهم من حديد، والعمائم ليست عمائم من قماش، إنها أيضا مغافر وخود، فكلها من حديد. فلو برقت الشمس أو يعني سطعت الشمس فظهر برق أو لمعت هذه الكتلة الحديدية، فإنك لن تستطيع أن تفرق لاجتماع الحديد من عمائمهم من ثيابهم من سيوفهم، لا تستطيع أن تفرق بين هذه الأجسام. ثم قال في البيت 18 خميس، والخميس الجيش الذي يتكون من 5 أجزاء، الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، فلذاك سمي خميسا. خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، قال لك هذا الجيش أراد أن يدلل على عدده الهائل، فقال إنه يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها، فلا تكاد تعثر على شبر واحد إلا وفيه فارس أو جندي في هذا الجيش. خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، يزحف في هذه المناطق كلها يملأها، وفي أذن الجوزاء، والجوزاء نجم في السماء، فتخيل في أذن الجوزاء منه زمازم، والزمازم جمع زمزمة، والزمزمة الصوت المختلط الذي لا يفهم، ها صوت الهمهمات. قال لك للشدة أراد أن يقول إن هذا العدد كثير جدا، لدرجة أن لو كل واحد همس همسة لأحدثوا جلبة عظيمة يرتفع صوتها حتى يصل إلى نجم عال وبعيد في السماء وهو الجوزاء. شوف قال لك في الأرض يغطون كل ذرة، وفي السماء يصل صوتهم إلى أعالي السماء عند نجم لا يمكن أن تصل إليه اليوم في مركبة فضائية ولو بعد مليون سنة ضوئية. خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. إيش قال هو أيضا المثنبي؟ قال أراد أن يدلل أيضا على عظم الجيش، فقال من كل من ضاق الفضاء بجيشه، ضاق الفضاء، الفضاء الأرض الواسعة، ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت التاسع عشر تجمع فيه، أي تجمع في هذا الجيش. ما زال يصف الجيش ويصف عظمة الجيش، وصف الجيش عظمته وصوته وحركته وعدته وعدده وأنواع السلاح التي فيه، البيض والدروع والتجافيف والجواشن والمغافر والخوذ والرماح وهكذا. إيش قال في البيت التاسع عشر تجمع فيه كل لسن، واللسن اللسان أي كل لغة، ففي اللغة العربية وفي اللغة الكردية وفي اللغة الفارسية وفي اللغة العجمية الرومية وفي اللغة الكردية أو التركية وفي اللغة الخزرية إذا كانت لغة أخرى وهكذا، وفي اللغة الروسية. تجمع فيه كل لسن وأمة، وأمة عرق يعني ودين، ما فيش والله دين واحد. هذول الروم قد يكونوا على دين النصرانية، لكن غيرهم من الكرد والترك الذين أسقبوا معهم قد لا يكونون على دين، أو حتى ممكن يكونوا على دين الإسلام لكنهم قاتلوا مع الروم ضد سيف الدولة. إذن تجمع فيه كل لسن وأمة، أمة عرق أو مجتمع، أو يعني العرب أمة، الكرد أمة، الترك أمة، الفرس أمة، الروس ممكن يكون أمة وهكذا، يعني زي عرق. فما تفهم الحداث إلا التراجم، الحداث جمع حادث والحادث المتحدث، فما يفهم المتحدث من الذي بجانبه، يعني هذا هنا رومي وبجانبه فارسي أو فرسي وبجانبه روسي وبجانبه فلا يفهم الرومي الكردي إلا بمترجم بينه. طبعا ما في مترجم لأنه لا حاجة للحديث في الحرب، الحرب يعني قتال ما فيهاش، مش جلسة مسامرة، لكن قصد يقول إنه ما حد فاهم على الآخر، يريد أن يقول إن كل أمة من الأمم اجتمعت في هذا الجيش على حرب سيف الدولة، وانتصر سيف الدولة على هؤلاء كلهم، وأراد أن يوسع عدد الذين في هذا الجيش وعدد الأعراق والأديان التي فيه والألسنة واللغات. فما تفهم الحداثة إلا التراجم. ثم قال في البيت العشرين فلله يتعجب، هذا أسلوب تعجب سماعي، فلله وقت، وقت جاء، وفي وقت يكشف يبين يكون فاصلا. فلله وقت ذوب الغش ناره، النار يعني سعير الحرب، ناره يعني نار الوقت، ونار الوقت يقصد الحرب. قال لك الحرب عندما جاءت بيننا وبين الروم ومن معهم كشفت، والحرب في غزة كشفت من كان معها ممن كان ضدها، من كان جبانا ممن كان شجاعا، كشفت المواقف، كشفت السياسات، كشفت النفوس، كشفت الأخلاق، كشفت كل شيء. فالحرب على يصلح لهذا، دائما أقول أن هذا الكلام في كل حلقات المتنبي، لهذا يستمر المتنبي اليوم، ما في شاعر أظن سيستمر مثله على مدى التاريخ الشعر العربي البشري. فلله وقت ذوب الغش ناره، شو قال بعدها؟ فلم يبق إلا صارم أو ضبارم، صارم السيف القاطع، حتى في أدوات حرب تقطعت بس السيف القوي وقد يقصد به الفارس القوي، والضبارم من أسماء الأسد، هذا دلق ديش هو سعة معرفته بأسماء الأسد، الضبارم الأسد الشجاع، وقد يقصد به أيضا الفارس. فما بقي، فما صمد في الحربين إلا السيف القاطع والفارس الشجاع. فالحرب كشفت وذوبت المغشوشين، المغشوشين هربوا، والأقوياء والضعفاء ما استطاعوا يحملوا السيوف وما صمدوا في الحرب هربوا. فلله وقت ذوب الغش ناره، فلم يبق إلا صارم أو ضبارم، تقطع ما لا يقطع الدرع والقناة. يعني كل شيء لا يقطع الدرع، الدرع قديش قاسية، قال لك إذا كان الذي تضرب به الدرع أداة الحرب سيفا كان أو ما شابه أو رمحا لا يقطع الدرع ولا القناة ولا الرماح، فهذا سيتقطع، لازم يكون أقوى من الدرع، فيعني الدرع يتقطع أمامه فيستمر هو، أما هو لو تقطع أمام الدرع فلن يستمر، تقطع أي انتهى من الحرب قد يكون، أو إيش انكسر، ما لا يقطع الدرع والقناة. فكان يريد أن يقول إن جيش سيف الدولة كان أقوى من الدروع ومن الرماح في صلادته وفي صلابته. وفر من الأبطال من لا يصادم، الأبطال مش ليسوا مجالدين ليسوا مصادمين، فروا الأبطال الذين هم ليسوا شجعانا. هو قال لك في أبطال، يعني هو قال لك في أبطال فروا، في أبطال فروا قال لك وفر من الأبطال من لا يصادم، يعني في أبطال في النهاية يفرون، لأنه هو أراد أن يقول هؤلاء الذين ثبتوا مع سيف الدولة إلى آخر المعركة اللي هم 500 بالمناسبة، في بعض مصادر تقول 500 فارس، هؤلاء هم أبطال الأبطال، يعني في دونهم أبطال أو غيرهم أبطال، لكن في أبطال تعبت ضعفت ملت دخل إليها الخوف من جهة ما، ربما ولدها أو ابنها أو زوجته أو كذا، ففي أبطال قد تتراجع قد تنكسر أحيانا. قال لك بقي نوع من الأبطال لا يفر، أما الآخرون ففروا وهربوا. إيش قال لك الشاعر في أبيات لطيفة طريفة معروفة هي عند كثير من الناس، لكن جيد أن نقول عن هؤلاء الذين يفرون من أول مواجهة. شو قال لك هذا الشاعر؟ طبعا حاولت أعثر على اسمه منذ يعني أول ما عرفت الأبيات، لكن حتى لم أعثر، بما هو شاعر ليس من المفلقين لكن أبيات طريفة ولا بأس أن نذكرها. إيش قال؟ أرى أني إذا ما الحرب قامت أرابط خلف ربات الحجال. ربات الحجال نساء، يعني هو يريد قدامهن وراهن، بمعنى هو لسه النساء أشجع منه، طبعا في باب الطرفة بتمسخر على حاله ويقول أرى أني إذا ما الحرب قامت أرابط خلف ربات الحجال، أحمس في الوغى أبناء قومي وأحمي ظهرهم عند النزال، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهريبة كالغزالي، ولي عزم بدي افتخر بعزمي وقوتي، يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي. إذا تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا وفر من الأبطال من لا يصادم. دعونا نتوقف عند هذا البيت، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 15 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.